بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في آخر باب المياه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا حديث ابن عمر قال الشيخ فيه ضعف، لكن معناه متفق عليه في الجملة: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أحلت لنا، إذا قال الرسول أحل يعني أحل الله لنا، أحل لكم ليلة الصيام، هذا من كلام الله، فالله أحل لعباده. أحلت لنا يعني هذا فيه إشارة إلى الامتنان من الله، إنه يعني منا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اللام تدل على يعني النعمة، أحلت لنا، ولم يقل أحلت ميتتان، أحلت ميتتان، لا، أحل لنا. هذا المعنى في القرآن كثير: سخر لكم الشمس والقمر، سخر لكم ميتتان، الجراد والحوت. ضد الميتة المذكاة. إذن الحوت سمك، لا يتوقف حله على تذكيته، يذكى، لا، حلال ولو مات. وهذا يدل عليه الحديث الأول: الحل ميتته. الحل ميتته، ميتة البحر. والجراد كذلك، الجراد لا يتأتى، لا تتأتى تذكيته. الجراد لو قطعت رأسها تبقى مدة وهي تتحرك. أحلت لنا ميتتان، ودمان. وفسره الميتتين الجراد والحوت، والدمان الكبد والطحال. الكبد معروف كلها دم جامد، ليس بمسفوح، ليس بالدم المسفوح. ويمكن أن يقال إن هذا نص، وإلا فحل الكبد مأخوذ من القيد، من قوله تعالى: مسفوح أو دم مسفوحا. والكبد ليس دم مسفوحا، بل هو دم جامد خلقة. وكذلك الطحال، يمكن يستدل على حلهما بالكتاب والسنة بهذا الحديث مثلا: دمان، أحلت لنا ميتتان. وعلى هذا فهذا الحديث مخصص لعموم تحريم الميتة وتحريم الدم، مخصص يعني مستثنى. هذا الحديث يفيد استثناء الجراد والحوت من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، مستثنى، خص منه ميتة الجراد وميتة الحوت بدليل هذا الحديث والحديث المتقدم كذلك. تبقى ما مناسبة هذا الحديث في باب المياه؟ مناسبة هذا الحديث إذا كانت الجراد ميتة الجراد والحوت حلال والدم وهذا حلال فهذا يقتضي طهارتهما. إذن فلا ينجس الماء بملاقاة شيء منهما، لو سقطت جرادة ميتة في الماء لا يكون نجسا لأنها حلال وطاهرة، إذن فهي طاهرة. وقل مثل هذا في السمك، وقل مثل ذلك في الكبد، لو سقطت قطعة من الكبد أو الطحال في ماء فهو طاهر لأن الكبد والطحال طاهران حلال، هما حلال إذن فهما طاهران. مناسبة يعني جميلة، يعني قل فيما ما قل أن يذكر أحد مثل هذه الحديث. محل هذا الحديث كتاب الأطعمة في آخر بلوغ المرأة، محل كتاب الأطعمة، لكن هو ذكر للتنبيه على طهارة هذه الأنواع الأربعة، فلا ينجس الماء بملاقاة شيء منها. ومن جنسه الحديث اللي بعده، حديث الذباب، اقرأ حديث الذباب. وإن تغير أحسن الله إليكم الماء بالكبد، أي نعم، وإن تغير إلا أن يسلبه اسم الماء ويصير يعني مرق مطبوخ فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث واضح الدلالة على إن الذباب لا ينجس بالموت، لأنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه إذا وقع في الشراب يغمس، وإذا غمس فلا بد أن يموت، إذن فهو لا ينجس بالموت، فلا ينجس ما غمس فيه من الشراب والماء لا ينجس. والمناسبة حينئذ ظاهرة للتنبيه على أن الذباب لو سقط في الماء ذبان وماتت ما لا ينجس بها، يكون المسألة تشرب لا تشرب هذا شيء آخر، لكن الشراب أو الماء طاهر. وهذا هو أصل قول الفقهاء، يعني مما لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة، ما ليس له دم. الذباب ليس له دم، ما ليس له دم سائل نفس، فالنفس اسم من أسماء الدم، اسم من أسماء الدم، أو النفس هو مما يطلق على الدم، أخذوا هذا الحكم من هذا الحديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء. وفي هذا تعليل هذا الإرشاد النبوي، أنه أن في أحد جناحي الذباب داء، وفي الآخر دواء أو شفاء. في الرواية الأخرى أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، كأنه إذا وقع في الشراب يميل بالجناح الذي فيه الداء، فناسب أن يغمس حتى يتكافى الداء والدواء. ومناسبة هذا الحديث على نحو ما سبق. الله. والحديث صحيح لا مجال للكلام الذي رواه البخاري وغيره، فالحديث متفق على صحته عند أهل الشأن عند أهل الحديث. ولكن المعاصرون منهم من لم يتقبل هذا الحديث، يعني بعض الأطباء لم يتقبلوا هذا الحديث واستعظموه كيف وكيف الباب تغمسه على تقذير للشراب بدل أن تخرجه وتطرحه وتبعده، هذا تقذير للشراب زيادة. وفي المقابل ذكر بعض الأطباء إن يعني ما يشهد لمدلول هذا الحديث من أن الذباب يعني فيه العنصران، عنصر الداء وعنصر الدواء. وسواء وجدنا من يقرر هذا أو لم نجده فعند أهل الإيمان لا يعبؤون بمعارضة المعارضين، لأن حكمه صلى الله عليه وسلم مقدم على حكم كل أحد، خلاص آمنا وسلمنا، فيه داء وفيه شفاء. والأدب أن تفعل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الشراب إن شئت اشرب وإن شئت لا تشرب، لأن النفس قد تكره الشيء لسبب ولا يلزم من ذلك. كم من شيء هو حلال لكن النفس تعافه لسبب أو لآخر وتختلف، يعني شيء يسير يمكن لكن قد يقع في شراب له الناس في حاجته، وتختلف الأحوال، يقع في شراب كثير لبن نظيف زين، وقع في ذباب خلاص تريق اللبن، هذا له قيمة. نعم آخر حديث ما يتعجب. وعن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وهذا الحديث مناسبته كذلك، يقول في الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. البهيمة مثل من بعير قطع شيء من سنامه، أو خروف قطعت أليته أو شيء منها أو ما أشبه ذلك، إذا قطع من البهيمة شيء فهو ميتة خلاص، وإذا كان ميتة فهو نجس، وإذا كان نجس ووقع في ماء أو شراب نجسه على ضوء ما سبق، تغير فيما لاقته النجاسة تغير، فإن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير ففيه الخلاف بل ما بلغ قلتين أو ما بلغ. المقصود إن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وقال الفقهاء عبارة أخذ من هذا الحديث، ما قطع من حي، شوف جابوا عبارة، فهو كميتته، يعني معنى إن كانت ميتته حلال طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته هذا الحيوان أو الحي إن كانت ميتته حرام فهو حرام وهو نجس. ما قطع من حي فهو كميتته حلا وطهارة أو حرمة ونجاسة، والله أعلم. نعم من اللي بعد. صلى الله عليكم. فيه تعليق للشيخ بن باز على الحديث الأول في التخريج، يقول الشيخ فيه: هذا المتن صحيح موقوفا ومرفوعا. إيش صحيح مرفوعا وموقوفا؟ أي نعم، لأخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف حديث. قال الشيخ: أنا كتبت بس فقط هذه العبارة ولا لحاشية مطبوعة ذكر الأسانيد فصح. على أي حال إن صح موقوفا فله حكم الرفع، وإن لم يصح فالأدلة عليها الشواهد كثيرة. يقول في حديث: أكلنا الجراد، غزونا مع رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد، الجراد ما هو بذكاء، والسمك تقدم ما يدل عليه، والدم قلت لكم أيضا يدل على حلهما القرآن. فلو لم يرد هذا الحديث لكان كل ما معناه ثابت.